أما بعد، فاليوم إن شاء الله يكون بداية الكلام عن الخمر وما يتعلق بها من عقوبة في شربها، وذلك على ترتيب الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو ترتيب حسن، فإنه بعدما فرغ من الكلام عن القصاص وأحكامه في كتاب الجنايات تكلم عن الزنا والقذف، ثم تكلم عن السرقة، والآن يتكلم عن الحد الشارب وبيان المسكر. لماذا؟ لأن الشريعة جاءت بالمحافظة على هذه الخمسة: الدين والنفس والعرض والعقل والمال. فشريعة الإسلام رفعت من شأن هذا العقل، وبينت أنه نعمة من نعم الله عز وجل على العباد، وأن تعطيل هذا العقل والاعتداء عليه جريمة. ولذلك حكى ربنا جل جلاله عن أهل جهنم بأنهم يندمون يوم القيامة أنهم ما استعملوا عقولهم، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وربنا جل جلاله بين أن من مصائب هؤلاء الذين وقعوا في الشرك أنهم عطلوا عقولهم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وبعض أهل التفسير تتبع هذه الكلمة، كلمة الكلمات المشتقة من العقل، فوجدها في القرآن تزيد على نحو من 800 موضع: تعقلون، يعقلون، ومثلها أيضا يتفكرون، تتفكرون، يتذكرون، تتذكرون. هذه كلها التي ترجع إلى هذه المادة وجدوها تتكرر في القرآن مرارا. ولذلك أجمعت الأمة على أن الخمر حرام، ولأن الله جل جلاله نص على تحريمها بقوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وبين ربنا جل جلاله العلة فقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وفي السنة ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، والحديث في صحيح مسلم. وثبت أنه لعن الخمر ولعن شاربها، وأجمعت الأمة على تحريم المسكر أيا كان نوعه، سواء كان من العنب أو كان من الحنطة أو كان من العسل أو كان من الشعير أو كان من التمر أو غير ذلك مما يخترعه الناس، كل ما كان مذهبا للعقل فإنه ممنوع. والخمر قد ذمها ربنا جل جلاله في آيتين وحرمها في الثالثة. أما الآية الأولى فقوله جل جلاله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وأما الآية الثانية فقوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وأما الآية التي نزلت محرمة فهي آية المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وبعض العلماء يرى أن ثمة آية رابعة وهي قوله جل جلاله في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. من ثمرات النخيل أي من التمر، ومن الأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قالوا فعلم أن السكر ليس رزقا حسنا، لأن الله جل جلاله جعل السكر قسيما للرزق الحسن، فعلم أنه ليس منه. والخمر أيها الإخوة حرمها ربنا جل جلاله لما فيها من ضرر على الدين وضرر على العقل وضرر على المال وضرر على الصحة. أما ضررها على الدين فإن السكير قد يضيع الصلوات، وقد يتكلم بالهجر من القول، وقد يقذف الناس بلسانه، كما سيأتي معنا قول علي رضي الله عنه: إذا سكر هذا وإذا هذا افترى. إذا سكر هذا أي خرج منه الهذيان، وإذا هذا افترى على الناس واتهمهم بما ليس فيهم. وكذلك الإنسان الذي يسكر قد ينطق بما لا يرضاه الله، ونعرف أن سبب نزول قول ربنا جل جلاله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أن جماعة من الأنصار دعوا ناسا من المهاجرين وأطعموهم لحم جزور ثم سقوهم خمرا، فلما سكروا تفاخروا، فقال بعض الأنصار: الأنصار خير من المهاجرين. وقال بعض المهاجرين أو هذه في الآية الأخرى، لكن ها هنا قدموا عبد الرحمن ابن عوف ليصلي بهم، فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد. وفي مرة ثانية لما تفاخروا فقال الأنصار خير من المهاجرين، وقال المهاجري: بل المهاجرون خير من الأنصار. فقام أحدهم إلى الآخر بلحي جمل أي بعظمه فضربه فكسر أنفه، فأنزل ربنا جل جلاله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وكذلك حمزة رضي الله عنه شرب الخمر، وكانت هناك جارية تغني فقالت: ألا يا حمز للشرف النواء. فقام رضي الله عنه وهو سكران فجب سنامي بعيرين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وبقر بطونهما وأخذ من أكبادهما، فجاء علي يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع عمه. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى حمزة يلومه، فإذا هو ثمل محمرة عيناه، فصوب النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن حمزة في غير وعيه رضوان الله عليه، وذلك قبل أن تحرم الخمر. ثم لما حرمت بعض الصحابة سألوا، قالوا: يا رسول الله إن إخوانا لنا ماتوا وهم يشربون الخمر، يعني ما مصيرهم عند الله؟ فأنزل ربنا جل جلاله قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ومن الناحية الصحية قالوا: الخمر تفقد الشهية وتتلف الكبد، ثم إنها تجعل السحنة ممتقعة. قالوا: نسيج السكير ابن الستين يكون كنسيج ابن الثمانين، يعني السكير مدمن الخمر عياذا بالله وهو ابن 60 سنة إذا نظرت إلى وجهه تظنه ابن 80، تسرع إليه الشيخوخة. وأما الضرر الاقتصادي فإن إنفاق المال في هذا السم الزعاف وهذا الأمر المحرم يفضي بالإنسان إلى أنه ربما يقتر على أهله وعياله في ضرورات حياتهم وحاجياتها من أجل أن ينفق على هذا الحرام. وكذلك الضرر الاجتماعي بما يكون من انتهاك الأعراض واختلال الأمن وشيوع الفواحش وغير ذلك من أمور عظام. ويكفينا قول ربنا جل جلاله: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولما نزلت هذه الآية قال الصحابة: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام من ينادي في الناس: ألا إن الخمر قد حرمت وجعلت عدلا للشرك، لأن الله جل جلاله قرن بينها وبين الأنصاب والأزلام. ألا إن الخمر قد حرمت وجعلت عدلا للشرك. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذا الوثن من دون الله، يعني جعل هذه كهذه. وعثمان رضي الله عنه كان يقول: أيها الناس اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث. كان رجل ممن كان قبلكم علقته امرأة غوية فدعته إلى بيتها ثم غلقت دونه الأبواب وقالت: ما دعوتك إلا لتزني بي أو تشرب من هذه الخمر أو تقتل هذا الغلام، لغلام كان عندها. خيرته بين هذه الكبائر، بين الخمر وبين القتل وبين الزنا. فالرجل رأى بأن الخمر أهونها فشرب الخمر ثم قال: زيدوني. فلم يزل يستزيد منها حتى ثمل فوقع عليها ثم قتل الغلام، يعني زنا وقتل بعدما شرب الخمر. لذلك الإنسان العاقل ما يشرب الخمر أبدا، ودع الخمرة لا تقربها كيف يسعى في جنون من عقل. الإنسان ما يضيع هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها عليه. والخمر تجعل الإنسان في غيبوبة ويظن الأمور على غير وجهها، كما قال الأول: ونشربها فتتركنا ملوكا وأزدا لا ينهنه اللقاء. وكما قال الأول: وإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. فالإنسان المسلم يجتنبها تماما. طيب، قبل أن أبدأ في الحديث الأول نفرق بين 3 أمور: بين المسكر والمخدر والمرقد. المسكر والمخدر والمرقد. فما هو المسكر؟ هو ما أذهب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب. المسكر ما أذهب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب، هذا هو المسكر. بمعنى أنه يذهب العقل ولكن تبقى الحواس، بحيث إنه لو ضرب يشعر بالضرب، لو جرح يشعر بالجرح، وتجده نشوان طربان دائما يغني ويصيح وكذا، هذا هو المسكر. وأما المخدر فهو ما أذهب العقل دون الحواس لا مع نشوة وطرب. المخدر ما أذهب العقل دون الحواس لا مع نشوة وطرب. اللي بياخذ المخدر ياخذ الحشيش ولا الأفيون ولا البنجو كما يسمونه، ذهب عقله شأنه كشأن من شرب خمرة، وبقيت حواسه شأن من شرب خمرة. ما الفرق بينهما؟ أن صاحب المخدر يكون ساكنا خاملا بخلاف صاحب الخمر. صاحب الخمر يكون مزعج، تارة يغني، تارة يضحك، تارة يبكي، تارة يشتم، تارة كذا. أما الذي أخذ المخدر فإنه يكون خاملا ساكنا. طيب، المرقد ما هو؟ هو ما يذهب العقل والحواس معا، مثل البنج الذي يستعمله الأطباء لتخدير المريض، فلا يبقى معه عقله ولا حواسه، حيث إن الطبيب يعمل فيه مشرطة، ولربما يعمل فيه المنشار، فربما يقطعون عضوه عافانا الله وإياكم وهو لا يشعر بشيء. عرفتم أيها الناس؟ فعندنا المسكر، وعندنا المخدر، وعندنا المرقد. ما هو المسكر؟ ما أذهب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب. ما هو المخدر؟ ما أذهب العقل دون الحواس لا مع نشوة وطرب. طيب، ما هو المرقد؟ ما أذهب العقل والحواس معا. والمسكر اسم فاعل من أسكر يسكر، اسم فاعل من أسكر الرباعي، يسكر فهو مسكر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. والخمر أيها الإخوان سميت خمرا بثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول بأنها تخامر العقل أي تغطيه، ومنه قيل لغطاء الرأس خمار. سميت الخمر خمرا لأنها تخامر العقل تغطي عليه، هذا الاعتبار الأول. والاعتبار الثاني لأنها تخمر حتى تشتد وتقذف بالزبد، لأنها تخمر. الإنسان لو أراد أن يصنع خمرا من التمر أو من الذرة فإنه يجعلها في إناء ويضيف إليها تلك الأشياء ثم يغطيها إلى أن تشتد ويظهر الزبد على سطحها، فلما كانت مخمرة فإنها سميت خمرا. هذا هو الاعتبار الثاني. والاعتبار الثالث بأنها تركت حتى اختمرت، حتى اختمرت، فهي تخامر العقل وهي تخمر وهي تختمر، ومن أجل ذلك سميت خمرا. واللغة الفصيحة فيها تأنيثها، فيقال هذه خمر، وقد تضاف إليها الهاء فيقال هذه خمرة، خمرة يقال لها خمر وخمرة. وفي بعض اللغات تذكر فيقال هذا خمر، هذا خمر، مثل ما مضى معنا في كلمة السبيل، فإنها جاءت في القرآن مؤنثة ومذكرة، من تأنيثها قل هذه سبيلي، ومن تذكيرها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. الخمر عند جمهور العلماء كل مسكر دون نظر إلى المادة، كل مسكر فهو خمر. وعمر رضي الله عنه على المنبر كما ثبت في الصحيح قال: أيها الناس، ألا إن الخمر قد حرمت، وإنها من خمسة أشياء: التمر والعنب والعسل والقمح والشعير. عمر رضي الله عنه يتكلم عن الخمر التي كانت في زمانه لأنها تكون من العنب والتمر والعسل والقمح والشعير، لكن بعد ذلك قد تكون الخمر من غير هذه الأشياء التي عينها عمر رضي الله عنه. ولذلك لما جاء الصحابة فقال بعضهم: يا رسول الله إنا نشرب شرابا يقال له المحنتم، وقال آخرون: يا رسول الله إنا نشرب شرابا يقال له المقير، وقال فريق ثالث: يا رسول الله إنا نشرب شرابا يقال له المزفت. فقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر، كل ما يسكر فهو خمر، سميه محنتما، سميه مزفتا، سميه مقيرا، سميه الآن الأسماء المعاصرة هذه، الويسكي والشمبانيا والبراندي والجين والكذا، هذا كله طالما أنه مسكر فهو حرام. الحنفية رحمهم الله يقولون: الخمر ما كان من العنب خاصة، الخمر ما كان من العنب خاصة. وبعض الناس ما يفهم كلام الحنفية، يظنون بأن الحنفية رحمهم الله يبيحون المسكر من الأشياء الأخرى، كما لو كان الخمر من الذرة مثلا، لا، وإنما الحنفية يتكلمون عن الإطلاق اللغوي، وإلا هم مجمعون مع غيرهم من فقهاء الأمة على أن المسكر كله حرام، المسكر كله حرام، كله ممنوع، سواء كان من العنب أو من غير العنب. فالآن عرفنا ما هي الخمر، ما هو المسكر، وعرفنا أضرار الخمر. بعد ذلك يمكن أن نأخذ الحديث الأول. نعم، هذا الحديث الثاني رواه الإمام مسلم من طريق حسين ابن المنذر بأن الوليد بن عقبة قال: شهدت عثمان، وقد جاء بالوليد بن عقبة فشهد عليه رجلان، أما حمران فقد شهد عليه أنه شرب الخمر، وشهد الآخر بأنه رآه يتقيأها، فقال عثمان: ما تقيأها إلا وقد شربها. فقال لعلي رضي الله عنه: أقم عليه الحد. فقال علي رضي الله عنه للحسن ولده: أقم عليه الحد. فقال له الحسن: ولي حارها من تولى قارها. فقال علي لعبد الله بن جعفر: أقم عليه الحد. فجلده عبد الله بن جعفر وعلي يعد، فلما بلغ 40 قال: أمسك. ثم قال علي: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. فهذه رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فعندنا أيها الإخوان عدة مسائل. المسألة الأولى، هل الخمر عقوبتها حد أم تعزير؟ والمسألة الثانية، هل يثبت الحد إذا رؤي الإنسان وهو يتقيأ الخمر؟ ثم المسألة الثالثة، هل يثبت الحد بالرائحة لو أن إنسانا وجدت منه رائحة الخمر؟ ثم المسألة الرابعة، لو قيل بأن عقوبة الخمر حدية، فهل الحد 40 أم 80؟ هل الحد 40 أم 80؟ هذه كلها مسائل موجودة في هذين الحديثين. ومعاني المفردات، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل. من هذا الرجل؟ الله أعلم. رجل معناه رجل من الصحابة. وكان القوم قريبي عهد بالخمر، فإن الخمر في الجاهلية كانت دعامة من دعامات الحياة الاجتماعية، ما تكاد تخلو مجالسهم من الخمر. ولذلك تقرؤون في قصة إسلام عمر رضي الله عنه بأنه خرج من بيته فقال: لو أني أتيت فلانا الخمار فشربت كأسا أو كأسين. فما وجد الخمار هذا، فقال: لو أني أتيت البيت فطفت سبعا أو سبعين. لما لم يجد الخمر قال: نمشي نطوف. فقال: فألفيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما عند الكعبة يصلي، فقلت: لو دنوت منه لا أروع عنه. قال: فدخلت بين الكعبة وأستارها فإذا هو يقرأ سورة الحاقة، فجعلت أعجب من نظم القرآن، فقلت في نفسي: إن محمدا شاعر، فقرأ: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. فقلت في نفسي: إنه لساحر، إنه لكاهن. فقال: ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. فذلك أول ما دخل الإسلام في قلبي. يعني كانت البداية منها هنا. لكن المقصود أن عمر لما خرج من بيته ماذا كان يريد؟ كان يريد أن يشرب خمرا رضي الله عنه وأرضاه. ولا ينفي هذا بأن بعض الصحابة ما عاقر الخمر قط، ما شربها لا في جاهلية ولا في إسلام. ولا ينفي هذا بأن بعض الناس العقلاء حرم الخمر على نفسه قبل أن يحرمها الإسلام، ومنهم قيس ابن عاصم المنقري رضي الله عنه. هذا الرجل لما لم يكن مسلما شرب الخمر يوما، ولما ذهب عقله أراد أن يقع على ابنته فاستترت منه وذهبت عنه، فلما أفاق أخبروه بالذي كان منه، فحلف ألا يشرب الخمر، وقال: رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليم، فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفى بها أبدا سقيما، ولا أعطي بها ثمن الحياة ولا أدعو لها أبدا نديما، فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم. وكان كان بعض العرب يعتقد بأن الخمر دواء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا الاعتقاد لما جاءه بعض الناس فقال: يا رسول الله إنما أصنعها دواء، فقال: إنها داء وليست بدواء. ما يمكن تكون الخمر دواء أبدا، وإنما هي مكمن العلل والأمراض النفسية والعضوية. أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل، الصحابة بشر رضوان الله عليهم، تغلب عليهم تقوى الله والعمل بما فيه رضاه، لكن بعد ذلك قد تزل قدم أحدهم، قد يقع فيما حرم الله عز وجل، فالمجتمع لا يخلو من مثل هذا. ولذلك شرعت الحدود من أجل، لا من أجل القضاء على الجريمة، فالجريمة لا يقضى عليها، توجد في كل المجتمعات، لكن من أجل الحد من انتشارها واستسهالها. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا، فماذا صنع؟ بجريدتين، جريدتين مثنى الجريدة، وهي فرع النخل إذا جرد من خوصه، فرع النخل إذا جرد من خوصه، أو يمكن أن نقول السعفة، سعفة النخل إذا جردت من الخوص تسمى جريدة، سميت جريدة لأنها جردت. فنبي عليه الصلاة والسلام جلد. هنا أنس رضي الله عنه يقول: نحو أربعين، نحو أربعين، تلاحظون ما قال فجلده أربعين. هذا سيأتي معنا بأنه من أدلة القائلين بأن العقوبة في الخمر تعزيرية وليست حدية. قال فجلده نحو أربعين. ثم نعم، نحو هذا فعل أبو بكر رضي الله عنه. نعم. فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف. نعم، فلما كان عمر استشار الناس. لماذا استشار الناس؟ لأن الناس قد دنوا من الريف وقرب المياه كما جاء في الرواية الصحيحة، يعني لما فتح سواد العراق وفتحت بلاد الشام، وتلك البلاد بلاد فيها الأنهار جارية وفيها تطيب الزروع والثمار وتكثر التمور والأعناب، وهي بلاد يعني فيها الرغد، تتابع الناس في شرب الخمر، كثر في الناس شرب الخمر، خاصة أن كثيرا منهم دخلوا في الإسلام حديثا لما فتحت بلاد الروم، بلاد الشام وبلاد فارس، ودخل الناس في دين الله أفواجا. هذا المرض ظهر فيهم، فعمر رضي الله عنه استشار الناس على عادته، لأنه ما يستبد بالأمر دونهم ولا يقطع في أمر إلا إذا جمع المشيخة، يعني كبار الصحابة رضوان الله عليهم من الفقهاء العلماء النبلاء، فيستشيرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، الذي هو حد القذف، أخف الحدود ثمانون. وهذا أيضا دليل لمن يقولون بأن الخمر عقوبتها ليست حدية، لأنه لو كانت حدية لقال أخف الحدود الخمر، لكن عبد الرحمن وهو العالم الفقيه قال أخف الحدود ثمانون، يعني بذلك حد القذف. طيب، فأمر به عمر رضي الله عنه. في بعض الروايات بأن القائل علي، علي رضي الله عنه قال له: إنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فاجلده حد المفتري. فاجلده حد المفتري. جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بين الأمرين، فقال الذي سبق بالقول عبد الرحمن فنسب إليه، ثم تابعه علي، فذكر في بعض الروايات وحده لسبقه وفضله على عبد الرحمن. يعني أصلا الذي سبق باقتراح أن تكون عقوبة الشرب 80 جلدة عبد الرحمن ابن عوف، فاقتصر عليه في هذه الرواية. في روايات أخرى اقتصر على ذكر علي. من اقتصروا على ذكر عبد الرحمن فلأنه السابق، لأنه الذي تكلم أولا، ومن اقتصروا على ذكر علي فلأن عليا أفضل من عبد الرحمن رضوان الله على الجميع. لكن المقصود بأن الاقتراح كان من عبد الرحمن وعلي كليهما رضوان الله عليهما. وعمر رضي الله عنه زاد على ذلك حلق الرأس يجلد 80 ثم يحلق رأسه، وزاد على ذلك التغريب. فبعض الناس لما غرب تنصر، فقال عمر لا أغرب بعدها مسلما في الخمر. هذا دليل للقائلين أيضا بأن العقوبة تعزيرية وليست حدية، لأن الحد لا يزاد عليه. يعني مثلا إذا كان حد القذف 80 فما يجوز لنا أن نجعله 85 جلدة، ولا يجوز لنا أن نحلق رأسه، ولا يجوز لنا أن ننفيه، لا، وإنما هذه عقوبة مقدرة لا يزاد عليها ولا ينقص. لكن عمر رضي الله عنه زاد في الجلد، بل ضاعف الجلد من 40 جعله 80، ثم أضاف الحلق، ثم أضاف التغريب. هذه معاني المفردات في الحديث الأول. طيب الحديث الثاني. ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة. الوليد بن عقبة ابن أبي معيط الذي نزل فيه قول ربنا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وسبب نزول الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى بني المصطلق مصدقا، أي جابيا للزكاة، من أجل أن يأخذ منهم زكاتهم. فلما خرجوا لاستقباله ورآهم خشي منهم لإحنة كانت بينهم في الجاهلية، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأن بني المصطلق قد منعوا زكاتهم وأرادوا قتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام جهز جيشا بقيادة خالد وأمره بأن يتريث ما يعجل. فذهب خالد رضي الله عنه فسمع الأذان ووجد القوم يصلون، فرجع خالد رضي الله عنه وجاء وفد من بني المصطلق، فالنبي عليه الصلاة والسلام سألهم عما كان، فأخبروا بأنهم خرجوا لاستقباله، فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية. فالوليد ابن عقبة كان ممن ابتلوا بالخمر، يعني هو مسلم لكنه ابتلي بالخمر، حتى إنه كما ثبت في صحيح مسلم وهو وال صلى بالناس الصبح 4، يعني بدل ركعتين صلى بهم 4، والتفت إليهم وقال لهم أزيدكم، يعني 4 دي كفاية ولا نزود شوية، فقال له بعضهم ما زلنا في زيادة منذ اليوم. يعني ما شاء الله الحكاية ماشية. فأتي به يعني متهما بأنه قد شرب الخمر. نعم. قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40. لا قبل ذلك أتي ولمسلم عن علي رضي الله عنه بقصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحق إلي. طيب إذن أيها الإخوان المسائل الأربعة يعني هذه إن شاء الله يعني نفصل فيها في درس الغد، هل يثبت الحد بالقيء، هل يثبت بالرائحة، وهل العقوبة حدية أم تعزيرية، وبعد ذلك كيف يثبت الحد أصلا. عندك سؤال؟ نعم.